مرت كده من عنوات مستقبل انا زي البلاستيك مش مرت كده من عنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك لا تنتهي من الملك وعلى وعدني من تأويل المحاكم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وحيي بالصالحين صدق الله العظيم. إني سألت الشعر أن يتلطف فقال هيهات هيهات لن أتوقف في ليلة إسراء الحبيب المصطفى عزنا رسول الله قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديما زرة من نوركم لقد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العبادر كلهم في وصف أفضال له لن تعرف والله لو خلق الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكلب من والله لو مار البحار بأسرها كان البداية بوصف أحمد متفع والله لو خبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لم يخسف صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة فهو الآن في الجنة يسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والقدس برؤية واحد هو العزيز الغفار. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير نعيش في الحبل تلاوة القرآنية المباركة التي يدلو علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحرير دعوة وزير العربية والمخيم بحنبان مركز الزفة في محافظة الشرقية. ادعو معي مولى عز وجل أن يفرض على قلبنا ويرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع فهو لي ذلك والقادر عليه. Thank you.

نحن أولياء ولا تستوي إنه هو السميع الله يا ابو علي الله اكبر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت ورأت إن الذي أحيانا لو Oh,